وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات سلسلة مناسك، هذه السلسلة التي تأتيكم من تقديم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. نطرح في هذه السلسلة مجموعة من القضايا المتعلقة بركن الإسلام الخامس بحج بيت الله. ضيف هذه السلسلة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم، عضو التوعية الإسلامية في الحج. أرحب باسمكم جميعا بالشيخ عمر، فمرحبا وأهلا بكم. مشاهدي الكرام، سنتحدث في هذه الحلقة بإذن الله تعالى عن اليوم الثامن من ذي الحجة، يوم التروية. ما هو يوم التروية؟ نستمع إلى إجابات الإخوة في التقرير الاستطلاعي التالي ثم نعود بإذن الله. مناسك. مناسك. يوم التروية هو 8 ذو الحجة. يوم 8 اللي يسبق يوم الوقفة في عرفة. هو يوم 8 ذو الحجة، اليوم الذي يسبق عرفات. يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي بهذا الاسم بسبب تجميع المياه للحجاج وإرواءهم في هذا اليوم. يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، يتجه فيه الحجاج إلى منى لأداء اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، كان أهل مكة يجمعوا الماء فيه عشان يسقوا الحجاج في موسم الحج. هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، يتوجه فيه الحجاج إلى منى ليؤدوا الخمسة فروض كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. هو اليوم الثامن من ذي الحجة، يقوم فيه الحجاج في الصلاة خمس فروض في منى كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. يوم التروية هو اليوم اللي يسبق يوم عرفة، ويكون الوقوف به في منى. مناسك. مناسك. شكرا لكل المشاركين في هذا التقرير أو هذا الاستطلاع، وأعيد الترحيب بكم دكتور عمر. وسنتحدث في هذه الحلقة بإذن الله تعالى عن يوم التروية. بداية، ما هو يوم التروية؟ الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، بعض الإخوة أجاب عرضا نعم في بيان معنى هذا اليوم. يعني من عادة الحجاج، تعرفون يعرف الإخوة جميعا أن الحج لم يكن منسكا طارئا في الشريعة الإسلامية، بل كان من سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فثمت عادات وأشياء كانت ماضية ومستمرة، ومن ذلك هذا المعنى وهو التروية، مأخوذ من الرواء وهو العائد إلى شرب الماء، وهو الذي يحصل به الري، ومنه سمي باب الريان، لأنه ويدخل معه الصائمون مقابلة لصومهم، يدخلون معه ليرووا. فيوم التروية هنا مأخوذ من الاستعداد أو عمل الحجاج في جمعهم الماء الذي يروون به، فقبل أن ينتقلوا من مكة إلى المشعر الذي هو أول المشاعر المتعلقة بمناسك الحج بعد مكة، وتبتدئ به المناسك، هو مشعر منى زاده الله شرفا، فيأتون يحملون الماء. تعرف المسافة قديما كانت يعني هناك الجبل هذا الكبير الفاصل، وقبل هذا الجبل هناك مساحة شاسعة لا بأس بها، لا يوجد فيها فرصة للتروي من الماء، فكانوا يحملون معهم الماء في القرب ونحو ذلك. ومن هنا أيضا وجدت وظيفة السقاية، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، وهذه من المهام العظيمة التي كانت تقوم بها قريش في الجاهلية وفي الإسلام أيضا. فالمقصود أن هذا اليوم كانوا يترون به ويستعدون للذهاب إلى يوم إلى منى في اليوم الثامن. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان اليوم الثامن قبل الزوال بمدة لا بأس بها، أحرم أمر من كان قد حل في اليوم الرابع ممن كان معه من أصحابه أن يحرم بالحج، أما هو فما زال محرما عليه الصلاة والسلام كما سبق معنا في لقاء سابق، لأنه كان قارنا وقد ساق الهدي معه ولم يحل إلا يوم النحر. فهنا يشرع للمؤمن في ضحى اليوم الثامن أن يلبي بالحج إن كان ممن تمتع، وإن كان قد لم يبدأ بنسكه بعد فيشرع له أن يبدأ في هذا الوقت، في هذا الوقت وفي هذا الوقت بالذات إلى أن تزول الشمس، هذا هو وقت التمتع الأكمل، وقت التمتع الأكمل. فمن أراد أن يتمتع فعليه أن ينهي عمرته، إذا أراد أن يتمتع التمتع الأكمل أن ينهي عمرته قبل زوال الشمس من اليوم الثامن، لتبقى مسافة قصيرة بين الحل والإحرام، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر التمتع قال فمن تمتع بالعمرة إيش إلى، فثمة مسافة بين العمرة وبين الحج. لكن لو قدر أنه أخذ عمرته اليوم الثامن ولو بعد الزوال، بل ولو أخذها يوم عرفة ثم قصر ثم قال لبيك حجا، فإنه شرعا يعتبر متمتعا. لكن التمتع الأكمل هو هذا، أن يحرم بالعمرة قبل زوال، أن ينتهي عفوا من عمرته قبل زوال الشمس، حتى يتمكن من الإحرام بالحج قبيل زوال الشمس ليوافق بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يحل يعني قبل وليس معنى الحل أن يخلع ثيابه، لا كما يفهم بعض الناس، لا الحل المقصود أن ينفك من نسك العمرة، وهذا يحصل بالحلق أو بالتقصير، بالحلق أو بالتقصير. فإن كان العهد قريبا فالعلماء نصوا رحمه الله تعالى على أنه لا ينبغي له أن يحلق ليبقى له شيء يحلقه يوم النحر. فالشاهد من هذا أن يوم النحر يشرع الإنسان أن يحرم فيه على الوجه الذي ذكرناه. أمر آخر أشار له بعض الإخوة أيضا في الاستطلاع هذا الذي تقدم قبل قليل، وهو أنه يشرع الإنسان أن يبقى في منى خمس صلوات. قد يقول قائل لسنا نقول أنه يشرع له أن يحرم قبل الزوال أو في الضحى، فنقول نعم معه فجر يوم عرفة، فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من اليوم التاسع في منى، يصلي اليوم الثامن في اليوم الثامن وفجر اليوم التاسع نعم تابعة للبقاء في مشعر منى، يصليها قصرا من غير جمع، قصرا من غير جمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل مكة اليوم فمع اشتباك البنيان فالأولى لهم أن لا يقصروا. جميل. أهل مكة أيضا يدخلون في الحكم في مسألة القصر، القصر ومسألة نعم نعم أفضلية الذهاب إلى مثل غيرهم، يشرع لهم أن يذهبوا إلى منها، لأن المنسك هذا متعلق بالحاج إن كان سواء مكة أو من غيرها. مسألة التروي يعني تأسيا بالسنة أخذ المياه، هل هذا لا ليس المقصود، هذا هو وصف لأفعال الناس في ذلك الوقت أنهم كانوا يترون. أما اليوم فالماء الإنسان والله الحمد يفتح صنبور الماء ويخرج منه الماء، ليس هذا المقصود. يعني مسألة لنقول يعني مطابقة السنة نعم نعم بعض الناس، هو هذا سمي يوم التروي. وتعرف أيام الحج كلها لها أسماء، فاليوم الثامن يوم التروي، يوم التاسع عرفة، يوم العاشر يوم النحر، يوم الحادي عشر يسمى يوم الرؤوس، ويوم الثاني عشر يسمى اليوم النفر الأول، اليوم الثالث عشر النفر الثاني. يوم الحادي عشر سمي يوم الرؤوس لأنهم كانوا بعد أن يضحوا ويذبحوا أضحيهم وهداياهم تقطع الرؤوس وتحمس على النار ونحو ذلك، فسمي يوم الرؤوس كما في حديث السراء بنت نبهان رضي الله تعالى عنها في السنن. طيب الموجودون في منى يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة، نعم هل يستحب لهم فعل شيء معين؟ نعم، النسك المتعلق بهم أمران، البقاء في نسك في مشعر منى وهو سنة، بمعنى لو قدر للإنسان أنه لم يقف فلا شيء عليه، لكن أنا أوصي إخوتي الحجاج ونفسي قبل ذلك أن نحرص على أداء كل سنة استطعنا إليها سبيلا، فإن ذلك من بر الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فكلما فعل الإنسان السنن والمستحبات كان ذلك أقرب إلى بر الحج وأرجى بإذن الله تعالى في الحصول على الثواب العظيم الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني مما يتعلق ببقاء الإنسان في منى، ليس بقاؤه معناه أن يمضي وقته كما لو كان في يوم عادي، لا هنا بدأت المشاعر. يعني ينبغي الإنسان أن ينشغل بماذا؟ بالتلبية، ينشغل بالتسبيح والذكر لله سبحانه وتعالى، ينشغل بقراءة القرآن، بعمارة وقته بما يفيد. لا بأس من الأحاديث الجانبية، لا بأس من الممازحة، لا بأس من شيء من هذا، لكن يحرص الإنسان على ما على على على حياطة حجه من أن يعني جميل. يخترق أو إذا تأذن لي سنأتي على هذا بإذن الله تعالى بعد قليل، خاصة في التقرير الذي سيعرضه الزملاء بعد قليل في السؤال عن أعمال الحج، عن أعمال يوم التروية. لكن متى يسن الدخول إلى منى في يوم التروية؟ نعم، الدخول إلى منى كما قلنا الضحى. الضحى الضحى يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة يبدأ وقت ذلك. يعني لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني دل حديث جابر وغيره رضي الله تعالى عنهما عنهم جميعا أنه أحرم ضحى اليوم الثامن، والظاهر أنه ليس الضحى المبكر وإنما ضحى الذي يسمى الآن الضحى الكبير، فليس هو الذي قبيل الظهر وليس الذي هو بعيد شروق الشمس وإنما هو في المنتصف. جميل. تأذن لي سنذهب مع الزملاء لنشاهد التقرير الاستطلاعي عن ما هي أعمال يوم التروية. مناسك منها الصلوات الخمس الفروض في منى، وهو اليوم الثامن من أيام الحج، وهو يعني اليوم الأول يعني أول أيام وصول الحجاج إلى منى وتعرف مبيتهم في منى، والصلوات الخمس يعني كل الفروض الخمسة يعني في منى، المبات في منى، ثم تصلية الفجر في منى، بعدين توجه إلى عرفة. الحج بيوم داخل على مكة طواف القدوم، بعدين يوم طالع على منى يوم التروية، يقعد يروي مناسك الحج ويفضل قاعد هنا طول الليل يقرأ قرآن يتذكر، ويوم طالع فجر يفضل قاعد لغاية الفجر يوم طالع على عرفة. صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم 9 في منى، وبعد كده بيطلعوا على عرف الحجاج بيطلعوا على عرف. مناسك. مرحبا بكم وشكرا للمشاركين في هذا الاستطلاع. أعمال يوم التروية اليوم الثامن، اجمعوا بين حديثكم ومعرفتكم وعلمكم وبين ما طرحه الإخوة. ما قالوا الأخوة جيد، لكن لعلنا نرتبه فنقول يعني باختصار في نلخص ما سبق قبل التقرير، أن الإنسان يشرع له سواء كان من أهل مكة أو من غيره مكة أن يكون ضحى يوم التروية وهو اليوم الثامن في منى، وأن يبدأ بالنسك، فإن كان مفردا أو قارنا قبل يعني كان يكون لبى بالحج قبل يوم التروية فالأمر في حقه واضح من جهة التلبية، لكن يبقى النسك المتعلق بالذهاب إلى مشعر منى. جميل، هذه واحدة. من لم يجد مكانا كما تقدم فالأمر في حقه واضح فهذا سنة، أو كان مشغولا بشيء أهم كتطبيب مريض أو نحو ذلك فأمره واضح، لكن نحن نتكلم على الحالة المعتادة السالمة من الطوارئ، فينبغي الإنسان أن يذهب وأن يبادر ولا يقول هذه سنة فيتركها، لا، فليس يعني أقول ينبغي للمؤمن خصوصا في هذه الشعيرة العظيمة أن يبادر بفعل كل مستحب فضلا عن الواجب فضلا عن ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق قولا عاما وقال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. صحيح أن الإنسان لا يأثم بترك هذا البقاء هنا أو لا يأثم بترك هذا النسك، لكنه يفوته خير، يفوته خير. هذه واحدة. الثانية، يشرع له أن يؤدي الصلوات في مكانه الذي هو فيه، فإن كان قرب مسجد نمرة مثلا شرع له أن يصلي مع جماعة المسلمين، من لم يكن قريبا فيصلي في المكان الذي هو فيه جماعة مع أصحابه، ويصلي الصلوات قصرا بلا جمع، بلا جمع كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يستمر هذا الأمر إلى فجر يوم عرفة، فإذا أوشك أو طلعت الشمس من يوم عرفة انطلق إلى عرفة، كما إن شاء الله لعلنا نذكر هذا في لقاء قادم فيما يتعلق بأعمال يوم عرفة. إلى هنا ينتهي ما يتعلق بمشعر منى في اليوم الثامن، لكن ثمة نقطة إذا أذنت لي أبو أسامة تتعلق بالنوافل في يوم التروية أو في عموم السفر، في عموم السفر ومنه سفر الحج. من المعلوم أن هذه الأماكن المقدسة والمضاعفة يعني للصلوات التي جاءت في الحديث في السنن، صلاة في مسجدي هذا بمائة ألف صلاة فيما سواه، تحث بعض الناس إلى أن يحافظ حتى على السنن الرواتب في السفر. والواقع أن السنن الرواتب ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها في السفر. في السفر. سواء في سفره هذا أو في غيره من الأسفار. والسنة كما تكون بالاقتداء بالفعل فإن الاقتداء أيضا يكون بالترك. أعيد العبارة. الاقتداء كما يكون بالفعل يكون بالترك. قد يقول قائل أنا أريد أن أستغل هذه الفرصة وأغتنمها، أنا موجود في حرم الله تعالى، فنقول تركك تعبد الله عز وجل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم تؤجر عليه أعظم من أجر الذي يفعلها ويظن أنها أفضل. نعم. لكن هل هذا يسري على جميع النوافل؟ فنقول لا، فقط السنن الرواتب فقط. أما بقية النوافل فإنها تفعل ما فيما يتعلق بسنة الرواتب سوى سنة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتركها سفرا ولا حضرا. والوتر. والوتر هو إذا قلنا سائر النوافل تفعل إلا السنة الرواتب ما عدا ركعتي الفجر اتضح الأمر. وهذا فيه يعني لعله فرصة لتصحيح مفهوم أيضا عند بعض الناس، وهو يظن أن السفر يعني أن لا تتنفل البتة. لا، بل نقول إنه لا يسقط في السفر سوى السنن الرواتب ما عدا ركعتي الفجر. أما بقية النوافل كركعتي الضحى أو الوتر أو نحو ذلك فإنه يشرع الإنسان يفعلها سفرا وحضرا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة فاتحا صلى 8 ركعات وقد كان مسافرا عليه الصلاة والسلام، كان مسافرا حينها. وابن عمر رضي الله تعالى عنهما تأكيدا لمسألة ترك النوافل ترك الرواتب في السفر صلى مرة قصرا كما في الصحيح، وقال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، نعم، وكلهم يقصر. فلما رأى أناسا يتنفلون يعني يصلون السنة الرواتب في السفر قال لو كنت مسبحا يعني متنفلا لأتممت صلاتي، كيف يشرع لي أن أقصر الصلاة الفريضة من 4 إلى 2 ثم آتي أنا بالسنة الراتبة؟ وهذا من فقهه رضي الله تعالى عنه. جميل. بالنسبة للبقاء في في في, في منى يوم الثامن، نعم، بعض الناس حين يتعجلون الذهاب إلى عرفة بعد منتصف الليل يغادرون، هل هذا؟ لا لا، السنة أن يبقوا إلى ما بعد طلوع الشمس. لكن أحيانا أحيانا بعض الحجاج لا خيار له، يكون ضمن شركة طوافة أو ضمن مؤسسة حجاج ونحو ذلك أو معه نساء أو هناك العوارض في هذا العصر كثرة جدا، يعني سهل الوصول إلى البيت لكن عند الوصول حصلت هناك مشاق بعكس الزمن السابق كان الوصول إلى البيت صعبا وأداء النسك سهلا. هنا الآن الإنسان ليس محكوما بنفسه، قد يكون مع مجموعات شركات سياحة شركات حج وعمرة، قد يكون لا خيار له ويقت بوقت وقد تأتيه أوامر من فوقه فهنا لا خيار له. لكن نحن نتحدث في الحالة المعتادة ومن كان له خيار. أما من أجبر أو قيل له لابد من الذهاب لأن المسألة مرتبة، هناك مواصلات، هناك أمن، هناك طرق، هناك اعتبارات معينة، فهنا إذا ذهب وهو وعلم الله من قلبه أنه لولا هذا لبقي فإنه يؤجر على نيته ويكتب له إن شاء الله تعالى ثواب ما نوى. جميل. تبقى معنا دقيقة، ماذا عن مسألة تكلف الصلاة في مسجد نميرة؟ نعم، أشرت قبل قليل لأن الإنسان هل له أجر معين؟ لا لا، هو ورد في فضله حديث لكنه لا يصح كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه المنار المنيف إنه فيه كذا وكذا ولا يصح فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى، يعني تصور لو أن الناس كلفوا أن يصلوا في هذا المسجد وهم الآن بالملايين حصل حرج عظيم، والآن الحرج موجود والزحام يعني حوله قليل، فما ظنك لو قيل للناس كلهم تقصدوا هذا؟ فهذا ليس بمشروع. فإذا كان مشعر عرفة، إذا أذنت لي نصف دقيقة، مشعر عرفة هو مشعر عرفة لا يشرع تقصد بقع بعينها، قال النبي عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فما ظنك بمشعر منى؟ أخيرا، قليل جدا جدا جدا من الحجاج ربما جهلا أو بالتأكيد جهلا يرمي الجمار في يوم التروية من باب النكاية في الشيطان، هل هذا يعني صح؟ إذا كان هذا مبنيا على هذا الفهم يعني فهو خطأ، طبعا قطعا غلط، هذا ليس موضعا له بالاتفاق، لا خلاف في ذلك بين أهل العلم. ويؤجل حصياته إلى يوم نعم يؤجلها ويحتفظ بها. جزاكم الله خير دكتور عمر على ما تفضلتم به من الحديث حول يوم التروية. في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سنرجوكم الحديث عن يوم عرفة بإذن الله تعالى. شكرا لمشاهدي الكرام الذين تابعوا هذه الحلقة التي كان ضيفها فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم عضو التوعية الإسلامية في الحج. نلتقي بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.